توقفنا عند قوله رحمه الله: وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك إلا مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة والجهمية والكرامية قرروا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان معناه باقي على معناه اللغوي، وأن مسمى الإيمان إنما يراد به التصديق فقط، وأما دخول الأعمال في مسمى الإيمان فإنها مجاز. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبرائيل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث، هذا حقيقة. فالإيمان حقيقة في التصديق، مجاز في الأعمال. هكذا قرر المرجئة والجهمية والكرامية، وكل من يدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهذا عمدتهم. سبق أن المؤلف رحمه الله ناقشهم وبين أن القول بأن تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا اصطلاح حادث ليس معروفا عند الصحابة ولا عند التابعين بل ولا عند أهل اللغة، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. وسبق أن المؤلف بين أن الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز. وقد بين المؤلف بطلان هذا التقسيم، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، وليس في الألفاظ ما يحتاج إلى جميع القرائن، لا هذا ولا هذا، ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرد عن جميع القرائن بل لا بد من وجود بعض القرائن، وليس في الألفاظ ما يحتاج إلى جميع القرائن بل يحتاج إلى بعض القرائن. ثم قال المؤلف رحمه الله في هذا، في ردهم على استدلالهم بحديث جبريل: وأما حديث جبريل، لأنهم استدلوا بحديث جبريل وقالوا إن حديث جبريل هذا يدل على أن الإيمان حقيقة، هنا الإيمان حقيقة في التصديق، لأن حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سأل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره، قالوا هذا حقيقة. وأما حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قالوا هذا مجاز. يقول المؤلف رحمه الله في الرد عليهم: وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني إن أريد بالإيمان ما ذكر من التصديق بالأركان الستة مع الإسلام، يعني مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإسلام وهو الإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهو كذلك، وهذا هو المعنى المراد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وأن الإنسان لا يعمل، وأنه يكفي أن يصدق بقلبه ولا يأتي بالأعمال، بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبرائيل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أن الإيمان هو التصديق بهذه الأركان الستة مع الإتيان بأركان الإسلام الخمسة بالأعمال الخمسة، لا بد من عمل، لا بد من تصديق باطن وعمل في الظاهر، لا بد من الأمرين. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، فإن جبرائيل سأل النبي عن الإيمان عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فلما سأل عن الإيمان المراد بالإيمان مع ما سبقه من الإسلام، وكذلك لما سأل عن الإحسان وبين له أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراد به مع الإيمان والإسلام. كما أنه لما ذكر الإحسان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام، وهذا معروف. كيف يكون الإحسان مجردا؟ لا يمكن أن يكون الإحسان مجردا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يعني. قال أن تعبد الله، تعبده بأي شيء؟ تعبده بالإسلام والإيمان، تعبده بالشهادتين، بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بقية شرائع الإسلام. فكما أن الإحسان لا يكون مجردا عن الإيمان والإسلام، فكذلك الإيمان لا يكون مجردا عن الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق، يعني كما يقول المرجئة، فإنه لم يقع ذلك إلا مع قرينة. لو قدر، هذه مسألة فرضية، يعني لو قدر، يعني فرض، هذا لا يكون التقدير، هذا معروف الشرط التقديري من قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا في بيان لمقادير الأعمال ومقادير الشيء وحقيقة الشيء، وإلا فإن الشرط المقدر لا يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك، معصوم عن الشرك، وقد قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لكن المراد بيان عظم الشرك وأن هذا شأنه. كذلك هنا قول المؤلف: لو قدر فرضا يعني أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق فقط، فهذا لا يقع إلا مع القرينة. إذا وجد قرينة أنه أريد نفس التصديق بدون عمل، هذا أريد به التصديق من أجل القرينة، لا من أجل أن لفظ الإيمان لا تدخل فيه الأعمال. فيلزم أن يكون مجازا، يعني على القول بتسليم المجاز. يقول: هذا معلوم بالضرورة، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والإيمان، بعد تدبر القرآن والحديث. وهذا معلوم بالضرورة أن الإيمان، مسمى الإيمان، لم يأتي في النصوص إلا وتدخل فيه الأعمال، وهذا لا يمكن منازعة فيه لمن تدبر القرآن والحديث، بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، يعني كما يقوله المرجئة. المرجئة يقولون لفظ الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويدعون أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد. المؤلف رحمه الله يقول: هاتان مقدمتان للمرجئة ومن لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. المقدمة الأولى: دعوى الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، دعوى أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق. المقدمة الثانية: دعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقل، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة، يعني يريده اللغة من التصديق بلا تخصيص ولا تقييد. يقول المؤلف: فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الشارع أراد بلفظ الإيمان مجرد التصديق، وجعل لفظ الإيمان مرادفا للتصديق، ولا يستطيع الإنسان أن يجزم أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، يعني لفظ التصديق لم يغيره ولم ينقله، يعني ولم يدخل في مسمى الأعمال، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد. فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين اليقين التي دلت عليه النصوص أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا يقين، فلا يعارض هذا اليقين هاتان المقدمتان، فلا يعارض اليقين هاتان المقدمتان أو واحدة منهما. المقدمة الأولى: كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق. المقدمة الثانية: دعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله. يقول المؤلف: كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين، وأنها من أفسد الكلام. المقدمة الأولى: لفظ الإيمان، دعوى أن لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق، هذا يقول المؤلف هذه مقدمة فاسدة. والمقدمة الثانية: دعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد، أيضا هذه مقدمة فاسدة. وبهذا يتبين أن مسمى الإيمان هو التصديق والأعمال، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال رحمه الله: أيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله، أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أيضا ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي. المعنى أن لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال ليس دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالتها على مسمياتها الشرعية، ليس دونها في الدلالة. كما أن الصلاة الشرعية يراد بها هذه العبادة وهذه الهيئة المبتدأة بالتكبير وختمة بالتسليم، وإن كان أصل معناها اللغوي الدعاء. وكذلك الزكاة يراد بها المال المخصوص الذي يخرج من شخص مخصوص، وإن كان أصلها في اللغة الطهارة. وكذلك الصيام يراد به الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وكذلك الحج، وإن كان أصل الصيام في اللغة الإمساك، مجرد الإمساك. وكذلك الحج يراد به هذه العبادة المخصوصة، قصد مكة في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة من شخص مخصوص، وإن كان أصل الحج في اللغة القصد. فكما أن هذه المسميات الشرعية، هذه المسميات تدل على مسمياتها الشرعية، وإن كان أصلها في اللغة أخص من ذلك، فكذلك الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها ليس دونها في الدلالة. فالإيمان تدخل فيه الأعمال وإن كان أصله التصديق. كذلك الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ولكن المراد بها شرعا هذه العبادة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وكذلك الزكاة أصلها في اللغة الطهارة، والمراد بها شرعا هذا المال المدفوع من شخص مخصوص في وقت مخصوص. وكذلك الصيام أصله في اللغة الإمساك، والمراد به إمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص. وكذلك الحج أصله في اللغة القصد، والمراد به هذه العبادة قصد مكة لأداء المناسك متعبدات الحج في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فكما أن هذه المسميات، هذه الألفاظ لها دلالة تدل على مسمياتها الشرعية، وإن كان معناها في اللغة أخص، فكذلك الإيمان يراد به دلالته الشرعية وهو دخول الأعمال في مسماه، وإن كان أصله في اللغة أخص من ذلك وهو التصديق. هذا معنى قول المؤلف. وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني ليس بدونها في الدلالة، في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي، سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. المهم دخول الأعمال فيه، المهم دخول الأعمال، سواء قيل إن الشارع نقله من التصديق إلى مسمى التصديق والأعمال، أو أن الشارع أراد الحكم دون الاسم، أو أن الشارع أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو أن الشارع خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. المهم دخول الأعمال فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب. قيل: إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعدها بل تجبر بدم. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا، في نسختنا قال أحسن الله إليك وجبت الإعادة، ويبدو لي أن الصواب لم تجب الإعادة، نقرأها وجبت. لا وجبت. وجبت نعم. إذا تركها سهوا أو مطلقا وجبت الإعادة، لأنه قال بعدها فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل، ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل، فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها. فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، إن كان محرما تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات. وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. نعم، هذا اعتراض قد يكون من المرجئة، وخلاصة الاعتراض أنهم يقولون إن هناك فرق بين الإيمان وبين الصلاة والحج والزكاة والصوم. أنتم قلتم إن دلالة الإيمان على الأعمال كدلالة الصلاة والزكاة والصوم والحج على مسمياتها الشرعية. يقول المعترض: نحن نعترض، نقول هناك فرق بين الصلاة والزكاة وبين الإيمان، فإن الصلاة والحج لو ترك بعضها بطلت، بخلاف الإيمان فإنه لو ذهب شيء منه فلا يبطل. هذا خلاصة الاعتراض. يقول: فإن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب. يعني إذا أذنب الإنسان نقص إيمانه ولا يبطل إيمانه. أما الصلاة والحج فلو ترك بعضها بطلت. أجاب المؤلف رحمه الله قال: إن أريد بالبطلان أنها لا تبرأ الذمة منها كلها فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيء لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، يعني بل فيه تفصيل. الجواب يقول المؤلف رحمه الله: إن أردتم بالبطلان أنها لا تبرأ الذمة منها كلها، لا يعني إذا ترك شيئا من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم والحج لا تبرأ به ذمته، فكذلك الإيمان إذا ترك شيئا منها تبرأ ذمته. المعنى واحد، إذا أذنب وفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات التي هي داخلة في مسمى الإيمان لا تبرأ ذمته، يطالب به يكون آثم. فكذلك الصلاة والزكاة إذا ترك شيئا والحج والصوم إذا ترك شيئا منها لا تبرأ ذمته. وإن أريد وجوب الإعادة، أن الصلاة والزكاة والصوم إذا ترك شيئا منها يجب عليه الإعادة، فهذا فيه تفصيل ليس على الإطلاق. وبيان ذلك أن في الحج، يقول المؤلف هذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بذنب. وهذا مثل لو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت المزدلفة أو ترك تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم بعد ذلك، هذه واجبات تركها يجبر بذنب. إذا تجاوز الميقات وأحرم ترك واجبا ويجبر بذنب وحجه صحيح. إذا لم يبت بمنى يجبره بدم وحجه صحيح، إذا لم يبت بمزدلفة يجبره بدم وحجه صحيح، إذا ترك الحلق أو التقصير يجبره بدم وحجه صحيح. فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم. وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا هنا وجبه الإعادة، لعل كما ذكرتم أنها لم تجب الإعادة، لم تجب الإعادة، فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة. يعني في الصلاة هناك بعض الواجبات إذا تركها سهوا لا تجب الإعادة، مثل كما لو ترك تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود عند الحنابل وغيره، والذين يقولون بوجوب تسبيح في الركوع وجوب التسبيح في السجود ووجوب قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده، كل هذه واجبات إذا تركها سهوا فإنه يجبرها بدم. وإذا نسيها فليس عليه شيء، فإذا نسي السجود فليس عليه شيء. وهذه يسبرها بالسجود وليس بالدم. إيه يسبرها بالسجود، إيه يسبرها بالسجود، هذا في الحج يجبرها بالسجود. وإن كانت هذه يعني هذه في خلاف في وجوبها، لأن الجمهور يرون أنها مستحبة وليست واجبة. جمهور العلماء يرون التسبيحة الركوع وتسبيحة السجود والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده بين السجدتين وقول رب اغفر لي، كل هذا الجمهور يرون أنها مستحبة، والحنابلة وجماعة يرون أنها واجبة، لكن عند الحنابلة يرون أنه تجبر بدم. هذا معنى قوله إذا تركها سهوا أو مطلقا، إذا تركها سهوا أو مطلقا عند الجمهور، حتى لو تركها عمدا عند الجمهور لا تجب الإعادة. وإذا تركها عند من يقول بوجوبها عمدا تجب الإعادة، وسهوا يجبرها بسجود السهو. ويقول المؤلف رحمه الله: فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. يعني الذي يعيده هو ما يمكن إعادته، كما لو حصل في الصلاة لو ترك ركنا من أركان الصلاة وطال الفصل فإنه يعيد الصلاة، يمكن هذا يمكن إعادته. وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. الجمعة إذا تركها من غير عذر لا يمكن إعادتها، لأن الجمعة لا تصح إلا بأن يتقدمها خطبتين ولا بد أن يكون عدد وإمام وخطيب وإمام ومأموم. فإذا فاتت فلا تعاد الجمعة، وإنما يعيدها ظهرا، من فاتت يصليها ظهرا لأنه لا يمكن إعادتها على أنها جمعة. هذا مع قول المؤلف: وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. فالمؤلف رحمه الله بيّن أنه لا فرق بين الإيمان وبين الصلاة والزكاة والصوم والحج إذا ترك شيئا منها، كل منهما إذا ترك شيئا منه فإنه يأثم ويطالب به، وما تجب إعادته يعاد، وما لا تمكن إعادته فلا يعاد. والإيمان إذا ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه وإيمانه باق. الاحتمال الثاني يقول المؤلف: وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلك، فالإنسان يثاب على ما فعله. إذا فعل شيئا وإذا أدى بعض وفعل بعض الواجبات وأخل بشيء منها فإنه يثاب على ما فعله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصلي. نعم، لأنه لأن من أساء في صلاته فإنه إن كان جاهلا قد يكون معذورا، وإن كان عالما ولم يخل بشيء يبطل الصلاة فإنه يثاب على ما فعله. يقول المؤلف رحمه الله وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل. نعم، هذا جاء في أحاديث، من ذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن أكملها كتبت له تامة، فإن لم يكملها أكملها، فإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه ولملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. هذا رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه والنسائي في كتاب الصلاة كما ذكر محقق وفقه الله. ويقول المؤلف رحمه الله فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئا كان عليه فعله إن كان محرما، إن كان محرما تاب منه وإن كان واجبا فعله. وبهذا يتبين أنه لا فرق بين الإيمان وبين هذه المسميات الصلاة والزكاة العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الفرائض إذا نقص منها شيء تجبر بالنوافل، وهذا يدل على أنه اعتد بما فعل منها. وكذلك الإيمان إذا نقص شيء منه بأن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإن عليه التوبة، عليه أن يتوب عن فعل المحرم وعليه أن يؤدي الواجب الذي تركه. فإذا لم يفعل لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادة، إذا لم يفعل الواجب يبقى مطالبا به ولا تبرأ ذمته ولكنه يثاب على ما فعله كسائر العبادات. وبهذا يتبين أنه لا فرق بين الإيمان وبين الصلاة والصوم والزكاة والحج، وبهذا يبطل هذا الاعتراض. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وهذا قد تواترت به النصوص في إخراج العصاة من النار، ومعلوم أن العصاة إنما دخلوا النار بسبب إخلالهم بعض الواجبات أو فعلهم المحرمات، ولهذا نقص إيمانهم وضعف حتى لم يبق منه إلا مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن الإيمان إذا فعل شيئا منه إذا أدى إذا كان مؤمنا فإنه يبقى إيمانه ولو نقص إيمانه بفعل المحرمات أو بترك الواجبات، حتى العصاة الذين يدخلون النار والذين ارتكبوا الكبائر يبقى إيمانهم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة من إيمان، ومع ذلك فإنه يبقى وثيب على ما بقي إيمانه، ولهذا خرجوا من النار بالإيمان، لأن الإيمان باقي، أصل الإيمان باقي ولا ينتهي الإيمان حتى يأتي الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أعوذ بالله. أما المعاصي وإن عظمت وإن كثرت فإن تضعف الإيمان وتنقصه لكنها لا تقضي عليه. ولا حديث في هذا متواترة لإخراج العصاة عصاة الموحدين من النار بما معهم من الإيمان، وإن كان الخوارج والمعتزلة وغيرهم أنكروا خروج عصاة الموحدين من النار وأنكروا هذه النصوص مع أنها متواترة، ولهذا أنكر عليهم أهل السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم. نعم. قال رحمه الله قد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، يقول المؤلف رحمه الله عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني المرجئة معروف أن المرجئة كما سبق طبقات، ومن وأغلظهم في الإرجاء الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، ثم الماتريدية الذين يقولون أن الإيمان مجرد التصديق. عدلوا في هذا الأصل يعني وهو مسمى الإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم فقالوا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وعدلوا عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فالنصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين كلها تدل على العمل داخل في مسمى الإيمان، وسبق هذا. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل هذه الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها أدخلها في مسمى الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وغيرها من النصوص كثير سبقت. فهؤلاء المرجئة عدلوا في هذا الأصل وهو مسمى الإيمان عن بيان الكتاب وعن بيان السنة وعن أقوال الصحابة وعن أقوال التابعين، واعتمدوا على آرائهم وقالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق، وعلى ما تأوله بفهمهم اللغة قالوا إن مسمى الإيمان هو التصديق، وقالوا إن اللغة دلت على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهم اعتمدوا على رأيهم وعلى وعلى ما تأوله بفهمهم. هكذا قالوا نحن نفهم من التصديق من لفظ مسمى الإيمان أنه هو اللغة أنه هو التصديق في اللغة، أن مسمى الإيمان هو التصديق في اللغة، وهذا هو الذي دلت عليه اللغة. فاعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأوله بفهمهم اللغة، وأعرضوا عن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولهذا ظلوا. قال المؤلف وهذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع أنهم يعرضون عن النصوص ويعتمدون على آرائهم وأفهامهم القاصرة. ولهذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، من جهة التأويل والقياس. فالتأويل يكون في الألفاظ، فالتأويل يكون في الألفاظ وهي الأدلة السمعية، والقياس يكون في المعاني وهي الأقيسة العقلية. فأكثر ما يخطئ الناس إما من جهة التأويل في الألفاظ الشرعية، وإما من جهة القياس في الأدلة العقلية. ومن ذلك مثلا تأويل أهل البدع لقوله تعالى الرحمن العرش استوى، قالوا إن المراد بالاستواء استوى كاستواء، لم يفهموا من أوله على ما فهموه من استواء من استواء المخلوق. وقالوا إن قوله تعالى في قصة نوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قالوا إن لم يفهموا من استواء الله إلا كاستواء المخلوق على المخلوق. فلما تأولوا هذا التأول نفوا الاستواء وقالوا إن معناه الاستيلاء. فالمؤلف هم هذه طريقة البدع، طريقتهم أنهم يتأولون ويخطئون من جهة التأويل ومن جهة القياس، وهذا هو سبب ضلالهم. سبب ضلال كثير من البدع إنما هو الخطأ في التأويل، إما في التأويل وإما في القياس. فالتأويل في الألفاظ الشرعية والقياس في الأقيسة العقلية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم